بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 15 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 49، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. في بهذه الآية مجموعة علاقات. المعنى الأول لآياتنا أنها آياتنا الكونية الدالة على عظمة الله عز وجل، والتفكر في خلق السماوات والأرض أحد أسرع الطرق إلى الله، وأحد أوسع الأبواب إلى الله. والله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنت أمام آيات كونية عليك أن تتفكر بها. وما ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية كونية إلا لتكون موضوعات للتفكر، أو لتكون منهجا يضعه الإنسان أمام عينيه كي يسير على منواله. ولله آيات تكوينية، يعني أفعاله، خلقه آيات وأفعاله آيات، فأحيانا أفعاله تدل على عدله، وأفعاله تدل على أن كل البشر في قبضته، وأفعاله تدل على رحمته، وأفعاله تدل على حكمته، وأفعاله تدل على قوته، وأفعاله تدل على غناه. فأنت بين آيات كونية عليك أن تتفكر فيها، وبين آيات تكوينية عليك أن تنظر إليها. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن أنت كما أنه مكلف أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، مكلف أن تنظر في أفعال الله عز وجل. فقد يعز أناسا ويذل أناسا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. والله عز وجل فعال لما يريد، إله في السماء وإله في الأرض، ما يقع شيء في الكون إلا بعلمه ومن خلال أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فكما أنك مكلف أن تتفكر في خلقه، أنت مكلف أن تنظر في أفعاله. ولكن أيها الإخوة، لا بد من توضيح في هذا الموضوع، وهو أنه يتناهى إلى سمعك مئات القصص من فصلها الأخير، وهذه القصص من فصلها الأخير لا تعني شيئا، لكن أحيانا بحكم شدة اتصالك بشخص ومعرفته في كل أحواله، ترى قصة من بدايتها إلى نهايتها، وكأن عدل الله صارخ فيها، وكأن رحمته أيضا واضحة وحكمته واضحة. هذه القصة التي يمكن أن تتفكر فيها، هذه القصة يمكن أن تتفكر فيها. فالقصة التي تعرف بدايتها ونهايتها فيها دلائل على أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى لا تقدر بثمن. والقصص كثيرة جدا أخواننا الكرام، في قصص صارخة لدرجة أنك يقشعر جلدك حينما ترى فعل الله في الظالم. لذلك من هو أغبى إنسان على وجه الأرض؟ هو الذي يتحرك ولا يدخل حساب الله في حساباته، لا يدخل انتقام الله، ولا يدخل بطش الله، ولا يدخل عدل الله في حساباته اليومية. قصص لا تعد ولا تحصى. ولو أن الإنسان عنده وقت ليتابع ما يجري لكانت هذه القصص تشف عن كتاب وسنة. لذلك هذا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني نحن الآن في التاريخ، هؤلاء الذين ناصبوا رسول الله العدا ونكلوا بالمؤمنين وتفننوا في إيذائهم وماتوا، هم في مزبلة التاريخ. هؤلاء الذين وقفوا مع رسول الله وكانوا ضعافا مستضعفين وتحملوا كل شيء في سبيل الدعوة، أين هم الآن؟ في أعلى عليين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني هؤلاء الذين وقفوا كصلاح الدين الأيوبي في وجه الفرنجة بأكملهم، دول عديدة بجيوشها ومكرها وقوتها، استطاع هذا البطل أن يردهم جميعا. إذا أيها الإخوة، هناك آيات كونية عليك أن تتفكر بها، وهناك آيات تكوينية هي أفعال الله عليك أن تنظر فيها. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وهناك آيات قرآنية عليك أن تتدبرها. والحقيقة أن هذه الآيات الثلاث هي الطرق التي من خلالها تتعرف إلى الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا. والتكذيب أيها الإخوة، إما تكذيب لفظي أو تكذيب عملي، وأنا أقول لكم إن التكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي. التكذيب العملي أخطر بكثير من التكذيب اللفظي، لأن الذي يكذب بلسانه تحاوره، تأتيه بالدليل، تقنعه، أما الذي يعترف بلسانه أن هناك آخرة لكن لا تجد في عمله ما يثبت ذلك إطلاقا. إذن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. في علاقات مركبة في هذه الآية. الإنسان حينما يكذب بآيات الله يجد نفسه في طريق الفسق. لو أنه آمن بآيات الله لخاف من وعيد الله. في النهاية البشر على اختلاف انتماءاتهم، على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومللهم ونحلهم وطوائفهم وألوانهم، البشر رجلان: رجل آمن بالله وآمن أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصيه وبنى حياته على العطاء، ورجل لم يؤمن بالله بل آمن بالدنيا فقط. حينما لم يؤمن بالله ولم يؤمن باليوم الآخر وآمن بالدنيا فقط يجد نفسه مستغنيا عن طاعة الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فالحقيقة أن هناك رجلين: إنسان آمن أطاع وأعطى، وإنسان لم يؤمن فاستغنى عن طاعة الله وأخذ. وتكاد هذه الصفة تكون حدا فاصلا بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يبني حياته على العطاء، وغير المؤمن يبني حياته على الأخذ. واسأل نفسك سؤالا محرجا: ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ إن كان الذي يسعدك أن تأخذ فهذه بادرة ليست طيبة، أما إذا كان يسعدك أن تعطي فهذه علامة صدقك وإيمانك باليوم الآخر. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب. تكذيب الآيات يحملهم على الفسق، والفسق من شأنه العدوان. لا، واحد تزوج امرأة، المؤمن مستقيم له امرأته، أما غير المؤمن يتطلع إلى أعراض الآخرين، فإذا اعتدى على أعراضهم يستحق العذاب من الله عز وجل. المؤمن يكتفي بماله الحلال، بينما غير المؤمن يعتدي على أموال الآخرين فيستحق العقاب من الله. والآية واضحة جدا، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما، الباء باء السبب، بما كانوا يفسقون. إذن المعنى يؤمن بالآيات فيستقيم فيسلم ويسعد، يكذب بالآيات فينحرف ويفسق فيعاقب في الدنيا والآخرة. هذا معنى الآية، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أخواننا الكرام، هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ماذا طرح علينا نفسه؟ ماذا قال عن نفسه؟ قال أنا أعلم الغيب؟ لا. قال عندي خزائن الله؟ لا. قال أنا أمنح وثائق لدخول الجنة؟ لا. أنا أمنع من دخول النار؟ لا. طرح نفسه نبيا مبشرا ونذيرا. أيها الإخوة دققوا، بعد القرآن ليس هناك من كلام. قال قل لا أعلم الغيب، أي إنسان على وجه الأرض يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب، واركل كلامه بقدمك، لأن سيد الخلق وحبيب الحق قال قل لا أعلم الغيب، انتهى الأمر. قال لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، من؟ سيد الخلق وحبيب الحق رسول الله سيد ولد آدم، لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. الأبلغ من ذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلأن لا أملك لكم من باب أولى. البند الرابع قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أربع آيات تحدد مقام النبي، لا يعلم الغيب ولا يملك للناس نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو يخاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم. أي إنسان يدعي خلاف ذلك أقول لكم بهذه العبارة بالذات اركل بقدمك كلامه. أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب، أي إنسان يدعي أنه يستطيع أن يفعل شيئا ينفعك به أو يضرك، الله عز وجل وضح مقام النبي، له مقام عند الله لا يعلمه إلا الله. أما هو طرح نفسه نبي رسول مبلغ عن الله عز وجل، أما أن نتوهم أن هذا الشيخ أو أن هذا الولي يحل مشكلات الأرض ويمنع الأذى وينجب للعقيم ولدا وييسر للإنسان التائه رشدا، هذه شطحات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا نوع من الشرك أيها الإخوة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أيعقل أن يرسل الله لعباده البشر رسولا ملكا؟ لو كان كذلك لقال الناس له أنت لست بشر، نحن نعاني ما نعاني من الشهوات، أما أنت لست كذلك. لم يكن كلامه حجة عليهم، بل لكان كلام من أرسل إليهم أقوى من كلامه. لذلك اسمعوا هذه الحقيقة، لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. الشهوات التي أودعت فينا أودعت فيه، والضعف البشري الذي أودع في الإنسان مودع فيه. قال أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. هذه حقيقة أيها الإخوة. فلذلك الآية الكريمة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هل فكر أحدكم لماذا أراد الله أن يكون النبي ضعيفا؟ لو أرسل نبيا قويا في بالعالم أقوياء، يعني بإشارة ملايين مملينة تتحرك بإشارة. لو كان النبي كهذا القوي وبعثه الله لهؤلاء الناس ليؤمنوا به وبرسالته لوجدت الخلق جميعا آمنوا به، إيمان نفاق وإيمان خوف، لا إيمان قناعة ولا إيمان رقي. فلذلك شاءت حكمة الله أن يكون النبي ضعيفا، يعني يمشي رسول الله يرى أهل ياسر يعذبون ولا يستطيع أن ينقذهم، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ضعيف، يقول عنه أهل مكة إنه مجنون. هل تستطيع أن تقول عن إنسان قوي الآن إنه مجنون؟ أتبقى سليما؟ مجنون وكذاب وشاعر وكاهن، كل التهم أرسقت به. وفي الطائف كذب وسخر منه وضرب. ما حكمة الله أن يكون النبي ضعيفا ليكون الإيمان به عظيما؟ آمنت به وليس معه دنيا يعطيك منها شيئا، آمنت به ولا يستطيع أن يحميك من أعداء الدين. هذا الإيمان الحق، هذا الإيمان الذي لا تشوبه شائبة. هكذا أراد الله أن يكون أنبياؤه ضعافا، ضعيف لا يستطيع أن يدافع عنك ولا يمكن أن يعطيك شيئا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، أنا بشر. اللهم إنني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. فلذلك الإنسان حينما يؤمن بالله ويضبط شهواته وفق منهج الله يكون فوق الملائكة، فوق الملائكة. الإنسان هو المخلوق الأول، لكن المشكلة أن هذا الإنسان إما أن يكون فوق الملائكة أو أن يكون دون أحقر حيوان. الدليل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. على الإطلاق، إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان إما أن يسمو فيكون فوق الملائكة، وإما أن يسفل فيكون دون الحيوان. وهذا الذي يجري في العالم من قتل ومن تدمير ومن اغتصاب ومن نهب للثروات ومن سحق للإنسان، هذا الذي يجري من قبل إنسان ما عرف الله وما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده. يرى أنه إذا بنى مجده على أنقاض الشعوب ودمرهم من أجل أن يعيش من حوله في أعلى درجة من الرفاه، هؤلاء الطغاة في العالم هم أشقى خلق الله قاطبة، لأنهم ما عرفوا سر وجودهم ولا غاية وجودهم. يعني شعوب بأكملها تئن من ظلم الأقوياء. والدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما قال طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، ما قال طغوا في بلدهم، طغوا في البلاد، في كل البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك فوق عذاب إن ربك لبالمرصاد. وما أهلك الله قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. إلا عادا حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تتميز عاد بأن الله حينما أهلكها ذكرها بأن الله أشد منها قوة. وحينما نستمع إلى غطرسة الأقوياء واستكبارهم واستعلائهم، ثم يأتي زلزال يتصادم فيه لوحان فتكون قوة هذا التصادم تساوي مليون قنبلة ذرية، فتعرف من هو الله. والإنسان مهما يكن قويا في قبضة الله عز وجل. لذلك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وكانوا مستبصرين، وأنه أهلك عاداً الأولى، معنى ذلك أن هناك عاداً ثانية. واحد جاء من بلاد بعيدة جداً، سئل أين كنت؟ قال جئت من عاد الثانية. إذن والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إنه بشر يرضى كما يرضى البشر ويغضب كما يغضب البشر. بشريته انتصر عليها فكان قمة البشر. فأنت إما أن تنهزم أمام بشريتك أو أن تنتصر عليها. إذا تحكمت فيك شهواتك انهزمت أمامها، وإذا سيطرت على شهواتك انتصرت عليها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في طرحه نفسه على قومه قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، لا تطالبوني ما لا أستطيع، أنا بشر، أنا مبلغ، أنا مبشر، أنا منذر فقط، أنا ضعيف، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. في موعظة تكتب على ظفر، اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بيقول لك المثقف الآن أنا لا أرى أن هذا الحكم الشرعي يصلح لهذا الزمان، هو لأنه محور العالم، هو منظر، هو مرجع، عقله هو الحكم. فلذلك يقولون هذا عندنا غير جائز. فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنت؟ أنت بشر ضعيف في خالق عظيم أنزل هذا القرآن على نبيه الكريم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني إنسان له عينان حادتا البصر يرى كل شيء، وإنسان أعمى، هل يستويان؟ هل يستوي الظلام مع النور؟ هل يستوي من أحيا الله قلبه بالإيمان مع إنسان قلبه ميت بالشهوات؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أخواننا الكرام، لو أن الله عز وجل عامل المسيء كالمحسن أو المحسن كالمسيء، والصادق كالكاذب، والرحيم كالقاسي، وعامل المنصف كالجاحد، هذا الاستواء في المعاملة لا يتناقض مع عدل الله فحسب، بل يتناقض مع وجوده. يجب أن تؤمن أن الله لا يتخلى عنك ما دمت مؤمنا. وأقول لكم هذه العبارة أرددها كثيرا، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هل يستوي حي مع ميت؟ إنسان حيوي نشيط يتكلم بحديث لطيف، يؤنس بابتسامة، جميل الصورة، أنيق الثياب، حديث رائع، أعمال طيبة، هذا يستوي مع جثة هامدة تخاف منها؟ المؤمن كالحي وغير المؤمن كالميت، هل يستوي بيت معمور مع بيت خرب؟ هل يستوي حي مع ميت؟ هل يستوي من كان في نور ساطع ومن كان في ظلمة دامسة؟ لا يستوي. إذن قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ والحمد لله رب العالمين.